سورة الأنبياء. وقل قال عشود وآخرها على. وقل أولم لوى وداره والصلاة. وتسمع فتح الضم والكسر غيبة. سوى اليحصب والصم بالرفع وكلا. وقال به في النمل والروم دارم. ومثقال مع لقمان بالرفع أكملا. جذاذا بكسر الضم راو ونونه. ليحصنكم صافي وأنث عن كلا. وسكن بين الكسر والقصر صحبة. وحرم وننج احذف وثقل كذي صلا. وللكتب اجمع عن شاذا ومضافها. معي مسني إني عبادي مجتلى.